إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن رمضان هو شهر البر وموسم الخير وميدان التنافس ومرتع للأعمال الصالحة. أيامه ولياليه تتجلى فيها الرحمات وتتوالى الأفضالات وتكثر النفحات وتتنزل البركات. رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، مأخوذ من الرمض وهو شدة الحر، قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل لأنه لما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه في وقت الحر والرمضاء، وهذا أقرب لأن هذه التسمية كانت قبل الإسلام، ولحكمة ما جعله الله سبحانه وتعالى شهرا قمريا لا شهرا شمسيا، ليكون ربيعا للنفوس متنقلا على الفصول، فيروض النفس على الشدة في الاعتدال وعلى الاعتدال في الشدة. وإذا كان عباد الله شهر رمضان نفحة إلهية تهب على العالم الأرضي في كل عام قمري مرة، وصفحة سماوية يتجلى لأهل الأرض فتجلو لهم من صفات الله تعالى عطفه وبره، ومن لطائف الإسلام حكمته وسره، فلننظر عباد الله أين حظنا من تلك النفحة، وأين مكاننا من تلك الصفحة. فشهر رمضان شهر ليس كغيره من الشهور، وأوقاته لا يضاهيها وقت عبر العصور، ولهذا كثرت أسماؤه وتعددت أوصافه، والشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت أوصافه دل على عظم قدره وجليل منفعته وأثره. فسمي شهر رمضان ووصف بأنه شهر الصوم وشهر القرآن وشهر الصبر وشهر الذكر وشهر التوبة وشهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر القوة والنصر وشهر الفرح وشهر الجود والسخاء وشهر الدعاء وشهر المواساة والإحسان وشهر الدعوة إلى الله والمراقبة وشهر العفة وما إلى ذلك من الأوصاف والتسميات. وفي هذه الوقفة أيها المؤمنون عرض لبعض هذه الأسماء والأوصاف وشرح لمعانيها وكشف لأسرارها ليدرك المرء بركات هذا الشهر الفضيل العظيم المبارك، فيبادر إلى اكتساب حظ من هذه الحظوظ، ولما لا يكون له سهم في جميع هذه الحظوظ. فأبرز أسماء وأوصاف شهر رمضان ونعوته أنه سمي بشهر الصوم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصوم على عباده المؤمنين. والصوم هو التخلي عن الأكل والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومع أنه يكفي في فرض الصوم على المؤمنين والحث عليه والدعوة إليه بأن يقال للمسلم إن الله يأمرك بالصوم دون ذكر لفوائد الصيام أو حكمه وأسراره وآثاره، ذلك لأن الصوم عباد الله تشريع إلهي رباني صادر عن الرب جل وعلا بمقتضى ربوبيته وألوهيته، فله سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما يشاء، وعليهم طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى لما فرض الصيام على عباده وكلفهم به ذكر حكمته وفائدته الجامعة في آية واحدة في كلامه المعجز بقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة الشرعية التعبدية الجامعة في تشريع الصيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر أمته ببعض أداب الصائم قال: إنما الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فقدم الحكمة من الصيام فقال: إنما الصوم جنة، أي وقاية من المأثم. ثم بين أداب الصائم ليكون ذلك أوقع في النفس وأعمق أثرا. وحكم الصوم وأسراره عباد الله كثيرة، أحكام الصوم وحكم الصوم وأسراره ومقاصده كثيرة، وقد تظهر للمتأملين المتعمقين في التفكر والتدبر الموفقين في الاستجلاء والاستنباط، وقد تخفى على آخرين وهم أكثر الناس، فلا يرون من هذه الحكم إلا صورتها الظاهرة. وكل عبادة في الإسلام مهما كان نوعها إذا أداها المرء على الوجه الأكمل والشرعي لا بد أن تترك آثارها الطيبة في نفس صاحبها، تختلف باختلاف العابدين في صدق التوجه واستجماع الخواطر واستحضار العلاقة بالمعبود. ومن أسماء وأوصاف شهر رمضان أنه وصف بشهر الصبر، لأن في الصوم تعويدا على الصبر وتمرينا عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى شهر الصوم بشهر الصبر، ولعل سبب تسميته بذلك أن الصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذه الثلاثة تجتمع كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله وهذا ظاهر، وصبرا عما حرم الله تعالى على الصائم في نهار رمضان من الشهوات، وصبرا على ما يجده أو يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. فأعمال الطاعات وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصوم يعلمنا الصبر ويربي فينا خلق الصبر، ويكفي الصائم أن يدع طعامه وشرابه وسائر شهواته في المباحة له في ذلك الوقت ليتعود فطم نفسه عن شهواتها وملذاتها. ومن أوصاف شهر رمضان أنه شهر الفرح، الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. وقد قال الله عز وجل في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين الفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة وبالعلم. وللصائمين من هذا عباد الله نصيب غير منقوص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فلأن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا امتنعت عنه في بعض الأوقات أو في وقت من الأوقات ثم أبيح لها ذلك فرحت بإباحة ما منعت منه، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. وهذا الفرح إذا كان محبوبا لله فهو محبوب شرعا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم على الصائم في نهار رمضان تناول هذه الشواذ فإنه قد أذن له، فقد أذن له فيها في الليل لا يتركها إلا بأمر ربه ولا يعود إليها إلا بأمر ربه، بل إن الله تعالى يحب المبادرة إلى نيلها في أول الليل وآخره. فأحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. وللصائم في هاتين الحالتين يعد مطيعا لله عز وجل. وأما فرحه عند صومه فلأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، وتعظم فرحته أكثر ويزداد سروره أكثر إذا وفقه الله عز وجل ليفطر صائما حتى يحظى بذلك الدعاء المبارك: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وإذا نوى بأكله وشرابه تقوية البدن على الصيام والقيام كان مثابا على ذلك. فإذا أفطر الصائم على هذا الوجه المشار إليه فهو يدخل في الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. وأما فرح الصائم عند لقاء ربه ففيما يجده من ثواب الصيام عند الله مدخرا يجده، وهو أحوج ما يكون إليه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله تعالى الكريم أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بأن كتب علينا فريضة الصيام، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره حمدا وشكرا يليق بالمقام وبالتمام على الدوام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام جمعنا الله عز وجل بهم في جنته دار السلام. شهر رمضان شهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا القرآن كتابه العظيم وكلامه الحكيم وحبله المتين وصراطه المستقيم ونوره المبين، آخر الكتب السماوية وخاتمها وأشملها وأفضلها وأطولها، فيه نبأ السابقين وخبر اللاحقين، فيه الحكم والحكم والأحكام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي قوله عز وجل أنزل فيه القرآن يحتمل ثلاث معاني تبين ميزة إنزال القرآن في هذا الشهر الفضيل. أولها أن يكون المراد إنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهذا قطعا في رمضان وفي ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثانيها أن يكون المراد في ابتداء نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، أن يكون المراد أن إنزال القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام كان في شهر رمضان. ثالثها أن يكون المراد ما أنزل في مدح رمضان والثناء عليه والتنويه بفضله. فما أحرانا في هذا الشهر عباد الله أن نجدد العهد بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلنكثر من قراءته وتلاوته والاستماع إليه مع تدبره وعقله والتخلق بأخلاقه والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه، وأن يكون هذا دعما لنا في بقية أعمارنا لنظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل للنبي الكريم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وشهر رمضان من أوصافه عباد الله أنه شهر كما قال العلماء شهر الجود وشهر السخاء والكرم، شهر تقترب النفوس حقيقة من مولاها الكريم جل وعلا وتنبعث إلى ما يزكيها ويطهرها من شحها. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الصدقة عباد الله مدعاة لزيادة المال ونمائه وتنزل الخيرات وحلول البركات، وسبب في الاستظلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها أثرا عجيبا في دفع أنواع البلاء. قال ابن القيم رحمه الله وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس وأهل الأرض مقرون به وقد جربوه. وقال كما في موضع آخر والمتصدق إذا تصدق بصدقة انشرح قلبه وانفسح صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان حقيقا بالعبد من الاستكثار منها والمبادرة إليها. ووصف شهر رمضان بأنه شهر الدعاء أيضا عباد الله. الدعاء شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية في الدين، ما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم إلا بمثله، وذلك لأنه يتضمن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين. وشهر رمضان عباد الله فرصة سانحة يتقرب فيه العبد إلى ربه بسائر القربات المتنوعة، وعلى رأسها الدعاء، وعلى رأسها الدعاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى حثنا على الدعاء في رمضان، وما ذلك إلا لأن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا الشهر الفضيل. وهذا هو السر لختم الله عز وجل آيات الصيام بالحث على الدعاء، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشهر رمضان أيضا عباد الله هو شهر الدعوة إلى الله، ترق فيه القلوب وتهب فيه النفوس إلى الخير، وتمتلئ وتكتظ المساجد بالمصلين، ويكثر إقبال الناس على كتاب الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل طاعة لله تبارك وتعالى وإرضاء له، وإرضاء له سبحانه وتعالى، وابتعاد عن وعيده، واجتناب لما نهى عنه من الإعراض والصدود عن كتاب الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل فيها إعزاز لدين الله عز وجل، واقتداء بأنبياء الله ورسله، وفيها إغاظة لأعدائه من شياطين الجن والإنس، وفيها إنقاذ لضحايا الجهل والغفلة. وفي هذا الشهر تكثر أنواع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا بقول، ويكون هذا بفعل، وبفعل المرضي والسلوك المثير للإعجاب. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتنوع في شهر رمضان، تكون بالموعظة، وتكون بتلاوة القرآن، وتكون بإسماعه، وتكون بتعليم الناس، وتكون بإفتائهم فيما يحتاجونه في أمور دينهم. فهلا جعلنا عباد الله شهرنا هذا ميدانا للتسابق في الخيرات، فنتعاون فيه جميعا على نصح الغافلين وتعليم الجاهلين وتذكير الناسين. وهكذا عباد الله، فإن هذا الشهر الفضيل هو بحق، وكما قيل، سيد الشهور، سيد الشهور، وميدان التسابق والمصارعة إلى الخيرات. وما زال المسلمون عبر الأمكنة والأزمنة يستفيدون وينهلون من معينه العذب، ويفيدون من دروسه النافعة، وينتفعون ببركاته المتنوعة. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم بركات هذا الشهر الفضيل، وأن يوفقنا لطاعته والتقرب إليه بما أمر، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من المتعبدين الصادقين في عبادتنا، المخلصين فيما نأتي ونذر. كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيامة، وأن يجعل رمضان هذا فرصة لنا للتوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.